التاسع من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ بن كثير رحمه الله، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وفقه الله، قراءة تلميذه الشيخ عمر بن سعود العيد وفقه الله. في قوله: وإنها لكبيرة على الإسم يصل عن الصالح المجاهد وكاره ابن جرير، ويحتمل أن يكون عائدا على ما يدل عليه الكلام والوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى يعني الوصية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد إن الله لا يحب المفسدين. الله المستعان. نعم. قال المجرمين: حدثنا محمد بن فضل الشيخ مقبل وتصرفه محمد بن العلاء كما في تفسير الجرير الطبعة الحلبية والتي خرج حالها أحمد شاكر والأثر الصحيح ورجال القصاص أبو عيينة وعبد الرحمن بن مصغرا مع عبد الرحمن الجوشر جيم ومعجم مفتوحتين بينهما واو ساكن الغطفان من فتح المعجمة والمهملة في المفاع صدوق من السابعة مات بحدود 50 خاز أبي المفرد ولا أرضى. شو أبو عبد الرحمن الجوشر؟ اللهم الله نعم قال لكم فصل إن هذا هذا ينصح مروي على ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم ان قال المطح اما المطح البطن مكروه جاء فيها حاجه اخرى اما هذه خاطب هذه اللغه العجميه تحتاج الى نظر. لكن لا شك ان الصلاه فيها خير عظيم فاذا قيام وقعود والحركه قد تؤثر على ما البطن من الالم يكون سببا للشفاء والعافيه قد يكون الالم بسبب اشياء متجمعه متكدسه أو أشياء متعفنة فبحركاته وقيامه وقعوده ينفع الله بذلك مع التعبد بهذا الشيء وطلب الثواب من الله والعافية من الله سبحانه يجتمع رغبته بما عند الله من الشفاء والعافية ومع هذه الحركة ومع الامتثال لأمر الله يجتمع من هذا كله ما يكون سببا للشفاء. نعم. الرحمن بن جوشن بفتح الجيم والمعجمة وسكون الواو بينهما وآخره نون الغطفان بفتح المعجم والمهملة الفاء بصري ثقة من الثالثة وقال لا المفرد الأربعة. طيب لا تكلم على انتبه على أخرى وكذا هكذا ذكر ابن جرير رحمه الله بتخريج أحمد شاكر معلقة والحديث أخرج الإمام أحمد وابن ماجه. قال المعلق في الزوائد في إسناده ليس وهو ابن أبي سليم وقد ضعفه الجمهور جاء في هامش الطبعة الهندية ما يأتي. قال الفيروزابادي في باب تكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية ما صح شيء ثم قال قلت رجال هذا الإسناد كلهم مأمونون إلا داود بن علي فإنه ضعيف. قال ابن حبان منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له وعن الضعفاء ما لا يعرف كما ذكره في التهذيب. قال أبو عبد الرحمن فتحصل أنه في السند ضعيفين كل واحد منهما يضعف الحديث من أجله فكيف إذا اجتمع بس لعل أهل ابن جرير متن ابن جرير وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه اليوم على أهل ابن جرير بس وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي وما يلقاها هي

نعما عظيمه وخيرا كثيرا، جعل فيهم انبياء، جعلهم ملوكا، وخلصهم من فرعون واهلكه وانجاهم، وانزل فيهم التوراه وانزل فيهم الانجيل وارسل اليهم رسلا كثيرا وانبياء كثيرين، هذه نعم من الله عليهم، لكن ليسوا افضل من هذه الامه، بل هذه الامه هي خير الامم واكرمها. ولهذا قال عز وجل: كنتم خير امه اخرجت للناس. افضل الامم امه محمد عليه الصلاه والسلام، لما اعطاهم الله من العلم العظيم والايمان الصادق والجهاد في سبيل الله ونشر العلم في العالم كله، فالله فضلهم بذلك على بقيه الامم، كما فضل نبيهم على بقيه الانبياء عليه الصلاه والسلام. فمحمد افضل الرسل، وامته خير الامم، وكتابه القران افضل الكتب. فالله جمع لهذه الامه فضائل عظيمه من جهه نبيها وكتابها ونفسها، وما شرع لها من الشرائع، وجعل شريعتها عامه للناس كلهم، الحضر والبدو والعجم والعرب، الاغنياء والفقراء والملوك والعامه، لكل عهد شريعه عامه لاهل الارض جنهم وانسهم، الا ما خص الله به الجن ما لا نعلم. فالحاصل ان الله جعل شريعه محمد شريعه عامه للجن والانس والعرب والعجم وغيرهم، الا ما خص الله به الجن من شيء لا نعلم. فالمقصود انها شريعه عامه، وان هذه الامه خير الامم وافضلها، وانها خصت باشياء كثيره ابتلت بها باسباب ما اعطى الله نبيها من الفضل والخواص عليه الصلاه والسلام. نعم. الذي يسمى لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فليصير من اهل هذه من هذه الامه. نعم. الذي لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. يكون نقصد معصيه. مثل معصيه هم الامه ولا كان في معصيه، لكن افضلهم افضلها من قام بالواجب. نعم. نعم. وقيل المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيله مطلقا، حكاه الرازي وفيه نظر. وقيل انهم فضلوا على سائر الامم لاشتمال امتهم على الانبياء منهم، حكاه القرطبي في تفسيره وفيه نظر، لان العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الانبياء، فإبراهيم خليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم، ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق، وسيد ولد آدم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يؤخذ منها عدل، ولا هم ينصرون. لما ذكرهم تعالى بنعمه أولا عطف على ذلك التحذير من طول نقمه بهم يوم القيامة، فقال: واتقوا يوما، يعني يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا يغني أحد عن أحد، كما قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال: لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فهذا أبلغ المقامات، أن كلا من الوالد وولده لا يغني أحدهما عن الآخر شيئا. وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة. هذا يدل على عظم الأمر، وأن الأمر عظيم، يوم يزور المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يوم شأن يغنيه. والأنبياء وهم أفضل الخلق، كل واحد يقول: نفسي نفسي نفسي. فالأمر عظيم، ينبغي للعاقل أن يتقي هذا اليوم، ولا يقول: أبي أو جدي أو فلان أو فلان. ليس لكل أحد إلا ما عمله الذي قدمه من خير وشر، فينبغي للعاقل أن ينتبه. ولهذا قال سبحانه: واتقوا يوما، يوم القيامة، لا تجد ناس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها عدو، ولا هم ينصرون. فالمقصود أن العمال يوم القيامة مجازون بأعمالهم، كما قال سبحانه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وليس هناك صلة بين الناس أعظم من الصلة بين الوالد وولده، أعظم الصلات بين بني آدم صلة الوالد وولده. والله يقول هنا جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم

وقضاءه نافي لا محالة فيه، ولهذا قال يسومون لكم سوء العذاب، يعني يعذبون بني إسرائيل بأنواع العذاب من التقتيل والتعذيب واستخدامهم في أرض للأعمال واستهانتهم وإذلاله لهم إلى غير هذا ما فعله. وأعظم ما فعل وأكبر ما فعل تقتيل الذكور، تقتيل الذكور واستحياء البنات، ولهذا في سورة البقرة لم يكن الله أن يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني أمر عظيم فظيع، ولهذا فسر به قول يسومون لكم سوء العذاب. وفي سورة إبراهيم قال يسومون لكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم، فجعل التذبيح جزءا من سوم العذاب. والحاصل أن ما فعله فرعون لم يخلصه من مخافة، بل وقع من مخافة، وهو الله نافذ سبحانه وتعالى. نعم. بالنسبة للرؤية التي رأى فرعون، من أي قبيل هذه الرؤية؟ نعم. الرؤية التي رآها فرعون، ما هي؟ يقال الله يقال رآه، هو رآها بنفسه، أنها خرجت نار من القدس فأحرقت القبط وأهلكته، ولم تصب نصب بني إسرائيل منها شيء، فتأولها على أن هلاكه يكون من طريق القدس من طريق بني إسرائيل. هذا ينصح حتى الرؤيا. نعم. ومعنى يسمونكم يولونكم قاله أبو عبيدة كما يقال سامه خطة خسف إذا أولاه إياها. قال عمرو بن كلثوم إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معنى إذا ما الملك الملك يعني إذا ما الملك هنا الملك إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا. وقيل معناه ديمون عذابكم كما يقال سالمة الغنم إذا سائمة الغنم من إدامتها الرعي. نقله القرطبي وإنما قالها هنا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ليكون ذلك تسيرا للنعمة عليهم في قوله يسومونكم سوء العذاب. ثم فسره بهذا القول بهذا لقوله ها هنا اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأما في سورة إبراهيم فلما قال وذكرهم بأيام الله أي بأياديه ونعمه عليهم فناسب أن يقول هنا يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم فعطف عليه الذبح ليدل على تعدد النعم والأيادي على بني إسرائيل. وفرعون علم على كل من ملك مصر كافرا من العماليق وغيرهم، كما أن قيصر علم على كل من ملك الروم مع الشام كافرا، وكسرى لمن ملك الفرس، وتبع لمن ملك اليمن كافرا، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وبقليموس لمن ملك الهند. ويقال كان اسم فرعون الذي كان في زمن موسى عليه السلام الوليد بن مصعب بن الريان. وقيل مصعب فقال بقليموس بشارة. نعم. اللهم نظن هذه ألقاب لهؤلاء فرعون اسم لمن ملك مصر وهو كافر يقال له فرعون سواء كان من العماليق أو غيرهم، واسم النجاشي من ملك الحبشة، واسم تبع لمن ملك اليمن وهو كافر، واسم قيصر لمن ملك الروم مع الشام يقال له قيصر، ويسمى من ملك الفرس كسرى. نعم ألقاب لهم. نعم. اللهم استعان. فكان من سلالة عمليق بن الأود ابن إرم ابن سام بن نوح، وكنيته أبو مرة، وأصله فارسي من إصطخر، وأيما كان فعليه لعنة الله. وقوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال ابن جرير وفي الذي فعلنا بكم من إنجائنا آباكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة عليكم في ذلك. وقال علي يعني ابتلاء بلاء يعني ابتلاء بالنعم يعني بلاء بلاء آل بلاء بالنعم يحتاج إلى شكر